بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون السادس من قوانين المعاد وهو العدالة، وأن العقوبات مرتبطة بكل الأعمال بغض النظر عن الانتماءات التي يتذرع بها أصحابها، فالمجرم يبقى مجرما سواء كان مسلما أو يهوديا أو مسيحيا أو ملحدا، وهكذا الجريمة لا تتغير عقوبتها بحسب من ارتكبها، بحسب الدين من ارتكبها أو الجهة التي ينتمي إليها. وقد ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، نواصل ما ذكره. فدعا إلى البحث، يعني السيد حسين بعد أن ذكر كل ذلك، وأن الله تعالى عندما يخاطب المشركين أو يخاطب الكافرين أو يصفهم ولا يقصدهم فقط، يقصد الأعمال التي وقعوا فيها. يعني الله تعالى عندما ذكر أن المشركين يقتلون أولادهم بغير حق، فهنا كل من ارتكب هذه الجريمة مجرم سواء كان مشركا أو غير مشرك. هكذا ذكر الآيات، يعني عندما نبحث في الآيات الوعد والوعيد، عفوا الآيات الوعيد، نرى هذا المعنى. يقول السيد حسين: أنت اسمع، عندما ترى الآيات الكثيرة تهدد الكافر، انظر لماذا الكافر، هل لأن اسمه كافر أم لأنه على حالة هي تحول بينه وبين أن يتقبل هدي الله؟ يعني الكافر هنا ليس لكونه فقط كافر، يعني وإنما لكونه في حالة، يعني هذا الكافر لا يذعن لشريعة الله، لا يذعن لأحكام الله، لا يطبق ما أمر الله، يعني هذا هو الكافر، ليس مجرد فقط كافر لكونه يعني هكذا. قال: أم لأنه على حالة هي تحول بينه وبين أن يتقبل هدي الله؟ لماذا المشرك؟ لماذا تلك الهجمة الشديدة على أشخاص يعبدون أحجارا وهم يعلمون، والله يعلم ورسوله يعلم، أن ذلك الحجر لا تستطيع أن تعارض الله، ولا أن تكون ندا لله، ولا أن تكون كفؤا لله، ولا أن تنازع الله في ملكه؟ لماذا هذه الهجمة؟ لأن هذا الشخص الذي يعبدها ولا يؤمن بالله كإله واحد، هو نفسه لن يكون لديه قابلية أن يتقبل هدي الله. يعني كل هذه الأمور سببها هي هذا الأمر، هي عدم تقبل الهدي الإلهي، عدم الخضوع لمستلزمات الهدي الإلهي. قال: سيبقى معرضا عن تقبل هدي الله. الشرك لهذا إضافة إلى أنه قول باطل، يعني هو قول باطل، وأيضا إذا يضاف إليه أنه أصبح حجابا دون الشخص وتزكية نفسه، إصلاح حاله، تطبيق القيم التي أمر بتطبيقها. قال: تأثيره على صاحبه أنه إذن أنا لست مؤمنا بوحدانية الله، ولن أؤمن برسوله، ولن أؤمن بكتابه، وحينئذ يكون واقعي أنني معرض عن هدي الله. طبعا هذا المشرك هكذا يقول، بل سينطلق ذلك المشرك إلى ميادين القتال لصد عن سبيل الله. فالمشكلة الأساسية في الشرك بالنسبة لصاحبها هو أنه على وضعية تجعله معرضا عن هدي الله وصادا عن سبيله. فهل الإعراض عن دين الله وهديه والصد عن سبيله غير مسموح هنا ومسموح هنا؟ هو نفسه يصدر ممن يحمل اسم الإسلام، أليس كذلك؟ يعني هذا هو الصد عن سبيل الله، وهذا طبعا يبقى صدا عن سبيل الله، يعني بغض النظر عن كون الذي قام به مشرك أو غير مشرك، لأن الإسلام في الأصل هو أن يكون وسيلة للتقبل الهداية. فإذا لم يحصل كان لم يكن هناك فرق بين صاحبه وبين الذين أشركوا. طبعا ذكر السيد حسين من الإشارات القرآنية على هذا الأمر، على أن الذين يمارسون أعمال المشركين تنطبق على غيرهم أيضا. قال: الكثيرون يصدون عن سبيل الله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، يعني الأحبار والرهبان، قال أليسوا علماء دين أم مشركون؟ ليسوا مشركون، كانوا علماء دين أحبار والرهبان. قال: لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال: فأولئك الذي يعني الله تعالى وصفهم بأنهم يصدون عن سبيل الله مع كونهم كانوا أيضا يؤمنون بالله وبكتبه وغير ذلك. قال: فأولئك الذين يقولون، هذا تهديد للكافرين، لاحظ وهو يقول والذين كفروا، ويقول إن المشركين، نحن لسنا كفارا ولا مشركين. طيب ما الذي تغير لدينا؟ إذا قلت فقط علامة الإيمان وعلامة الإسلام الحقيقي هو التغير، إذا لم يحصل تغير فهذا يعني أن ذلك مجرد لفظ لا ينفع صاحبه. أنت تعتبر أن مجرد تغيير الاسم هو كل شيء، إن الله ينظر إلى الأعمال وليس إلى مجرد الأسماء، ينظر إلى الأعمال وينظر إلى القلوب. تقول هؤلاء الكافرون ما هي المشكلة لديهم؟ لأنهم هكذا صادون عن سبيل الله. ثم ذكر بما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أعمال المشركين، فقال: ولهذا تعرض القرآن الكريم، عندما تتأمل آياته تعرض بالتفصيل لأعمال المشركين. ألم يقل في بعضها الذين لا يؤتون الزكاة؟ ألم يقل في بعضها أنهم يصدون عن سبيل الله؟ ألم يقل في بعضها أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت؟ هو يتعرض بالتفصيل لأعمال الكافرين ولأعمال المشركين، وأنها هي الأعمال الموقوتة. وبالتالي هنا ننظر إلى الأعمال ونعتبرها جرائم بغض النظر عمن فعلها. نحن الآن إذا قلنا مثلا الأمريكيون صاروا أو الأوروبيون صاروا يقولون بالمثلية، فهل هذا فقط يعني أن المثلية إذا قالها الأمريكي جريمة، وإذا قالها المسلم أو أجازها المسلم ليس جريمة؟ هنا الإشكال، يعني انتكاسة إذا حصلت من الأمريكي تصبح انتكاسة، وإذا فعلها المسلم ليست انتكاسة. الجريمة إذا ارتكبها الأمريكي جريمة، طبعا هذه كلها تناقض العدل ولا علاقة لها بالعدل. ثم ذكر سيد حسين سبب ذكر القرآن الكريم للشرك، فقال: وإنما مسألة الشرك هي نفسها وراء أن يكونوا على هذه الحالة، لأن الشرك كان سببا في منعهم من الاهتداء من الإيمان بالله أو من الإيمان برسول الله والإيمان بالقرآن الكريم، وبالتالي هم يعني من هذا الباب. قال: فيتوجه الكلام كثيرا إلى الشرك ليقلعه من نفوسهم، ولهذا الله تعالى يعني ليزكيهم ويربيهم يقلع عنهم هذا المعنى، يعني هذا السبب الذي كان واقفا دونهم ودون الهداية. وهكذا المسلم، ما الذي جعله يرتكب المعاصي؟ هو هذه المفاهيم الخاطئة التي تجعله يتصور أن مجرد إسلامه يحميه، لذلك يقال له: لا، يعني هذا المفهوم مفهوم خاطئ، الإسلام يربيك، الإسلام يزكيك، الإسلام يرفع مرتبتك الأخلاقية، والإسلام الذي يجعلك بهذا الشكل هذا ليس إسلام الله، هذا أهواء ولا علاقة له بالله. يقول السيد حسين: لتصبح تلك النفوس قابلة لأن تهتدي بهدي الله، ولأن تبتعد عن الصد عن سبيله، ولأن تلتزم بدينه، فيقلع الشرك من قلوبهم، يقلع الشرك من أذهانهم وتقاليدهم وأفكارهم لآثاره، لأنه معلوم عن الله سبحانه وتعالى أنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه، وكل هديه يتوجه إلينا نحن، لأننا نحن المحتاجون إليه، يتوجه إلى أنفسنا، ولأن كل عمل باطل هو فساد علينا نحن، هو ضد مصالحنا نحن. ثم ذكر أن مشكلة الشرك والكفر ليست متوقفة على العقائد، بل تشمل الأعمال أيضا. قال: عندما يأتي ليتحدث عن الشرك والكفر ليس لأنه أصبح يخاف من ذلك الصنم، أو أنه إذا تجمع الآلاف حول ذلك الصنم سينازعه هذا الصنم في ملكه، إنما ليبعد هؤلاء عن عقيدة جعلتهم يبتعدون عن هدي الله، وجعلتهم ينطلقون في الصد عن سبيله، وجعلتهم بعيدين عن التخلق بالأخلاق التي أراد أن يتخلق بها عباده الذين يسيرون على هديه. إذن فكل من صد عن سبيل الله، كل من ابتعد عن دين الله، كل من أعرض عن هدي الله، إن كان يحمل اسم مسلم حكمه حكم أولئك. وهذه قضية مفروغ منها في القرآن الكريم، مفروغ منها لأنه غير الطبيعي ومن غير المقبول أن تفترض أن المسألة إنما هي مجرد تغيير اسم، فتقول أولئك فقط لأن اسمهم كافرين، أما نحن فلو انطلقنا في نفس الأعمال التي تصدر منهم فإننا قد أصبحنا مؤمنين مؤمنين من عذاب الله، هذا شيء غير طبيعي. طبعا هذا ما تقتضيه العدالة، ولذلك قال تعقيبا على ذلك: الله، البشر كلهم عبيد الله، عبيد الله، وهو رب العالمين جميعا، ولن يكيل بمكيالين معهم، لن يعذب هذا المجرم على أعمال هي نفسها التي لا يعذب عليها شخصا آخر صدرت منه، وحالته وموقفه حالة هذا الشخص الآخر. ثم ذكر سيد حسين دلالة التوبة على هذا المعنى، فقال: ألم يتوجه الأمر بالتوبة إلى المسلمين؟ لماذا التوبة؟ لو أن المسألة مسألة هكذا مفروغ منها، أن الكلام كله حول الكافرين حول المشركين، أما نحن فقد أسلمنا لما كنا بحاجة إلى توبة. إذن لماذا التوبة؟ لماذا التوبة لا بد منها؟ لأنك أنت أيها المسلم فيما لو اقترفت عملا من أعمال أولئك ستعذب. فهذه التوبة، يعني التوبة هي أن العمل سيؤدي إلى معصية ويؤدي إلى عقوبة، وبالتالي نتوب حتى لا تنزل علينا تلك العقوبة. والتوبة معناها الإقلاع عن المعصية، الرجوع إلى الله، الندم على ما صدر من الإنسان من تقصير، من تفريط في جنب الله، من تقصير في الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ما حدث منه من معاصي لا بد من أن يتوب منها، وإذا لم يتب فلا فرق بينه وبين ذلك الشخص الآخر. طبعا المرجع يجعلون التوبة وكأنها مستحبة، ليست واجبة. لماذا؟ لأن الشخص حتى لو لم يتب فهناك من يشفع له. الكبائر بكل معانيها عندهم، كل عندما نقول الكبائر يعني كل الجرائم مهما اختلف شكلها، مهما اختلف نوعها، حتى لو أتى الشخص بقتل آلاف الناس يقول هذه كبيرة من الكبائر، والشخص كان يقول لا إله إلا الله، إذن ثم يقول كفوا ألسنتكم عن من يقول لا إله إلا الله، ماذا حتى لو فعل ما فعل، كفوا ألسنتكم عنه ودعوه، لأنه سيكون من أهل الجنة. ويقولون طبعا يأتون بالآية ويفسرونها على غير معناها، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وبالتالي هذا الشخص الذي قتل ما قتل يصبح حبيبا وصديقا وقريبا وأخا لأولئك الذين ارتكب في حقهم الجرائم. مع أن القرآن الكريم يذكر أن الخلان أنفسهم يذكرون ما حصل في الدنيا وكل شيء في الدنيا، لو كان هؤلاء نسوا نقول ربما، لكن لا، يذكرون كل شيء، يذكرون صدقاتهم، يذكرون من كان يغويهم، من كان يؤذيهم، كل هؤلاء يذكرونها. ثم ذكر أن الأمر ينطبق على المنافقين في القرآن الكريم وعدم اقتصارهم على الذين أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، فقال: ألم يقل عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار؟ لا تصدقوا أن المنافقين هم كلهم من يبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام، بل إن في المنافقين من ذكر الله عنهم بأنهم في واقعهم معترفون. القرآن الكريم يشير إلى أن المنافقين ليسوا بالضرورة يكونوا بذلك الشكل الذي يوصف. قال: مؤمنون كإيمان أي واحد منا بأن الله هو رب العالمين، وهو الإله الواحد، وأن القرآن من عنده، وأن محمد رسول الله. ألم يقل هو: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم؟ المنافقون كانوا يحذرون من تنزل سورة، أي أنهم كانوا يؤمنون بالقرآن وبأن الله يعلم ما في نفوسهم. ألم يقل هكذا؟ يعلمون أن القرآن منزل من عند الله، بل هم يخافون، لأنهم يعلمون أن الله عليم بذات الصدور، فهو يعلم ما يسرونه في أنفسهم، فيخافون أن تتنزل سورة تفضحهم. أي هم مؤمنون بالقرآن أنه من عند الله، مؤمنون بأن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ينزل عليه القرآن، ومع هذا قال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وطبعا عندما نرجع للأحاديث الواردة نجدها كذلك، ولكن هم كما يقال يؤولونه. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول علامة المنافق ثلاث، هنا لم يقل رسول الله علامة المنافق الذي يبطن الكفر، قال علامة المنافق، بغض النظر عن ما كان يبطنه، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فهو يذكر أعمالا، وبالتالي هذا المراد. لكن هم فعلوا هذا الأمر، حولوا النفاق عن مفهومه الصحيح، وبالتالي يعني هذا من التلاعب من بالنصوص، والتلاعب طبعا والتأويل لها وفهمها على غير المراد منها. ثم ذكر أن قصر المنافقين على الذين أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام غير صحيح، فقال: قد يكون هناك فئة قليلة من المنافقين هم من قد يقال عنهم أنهم في واقعهم مبطنون للكفر، أي غير مؤمنين بالله ولا مؤمنين بكتابه ولا مؤمنين برسوله، إنما ألجأتهم الظروف إلى أن يتلونوا خوفا على أنفسهم. هذه النوعية من المنافقين إنما تكون في فترات محدودة، في الفترة التي تكون فيها الغلبة لجانب الإسلام، لجانب الحق، فيرى الكفار أنفسهم مضطرين إلى أن يتمظهروا بالإسلام من أجل أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم. لا لكن طبعا هذه حالة ومختصة بهذه الأمور وليست عامة. وبالتالي هؤلاء عندما ذكروا هذا الأمر حصروا المنافقين، فأولئك الذين كانوا في المدينة المنورة، وبالتالي حولوا اسم النفاق عن مساره ومعناه الصحيح الذي أراده القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.